صلح الحديبية سنة 6 للهجرة. لما رجع الأحابيش قام رجل من قريش اسمه مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. وهذا يبين لنا أن قريشا خائفة من الحرب، وكل فترة يرسلون رجلا لكي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل مكرز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم سهالة الأمر على مقدمتين: الأولى ما كان يعرفه من سهيل، والثانية اسم سهيل من السهولة. فجاء سهيل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وهو علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وفي بعض الطرق اكتب كما كان يكتب آباؤك. وفي بعض طرق هذا الحديث أن عليا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحها، فقال المسلمون: والله ما نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب: لا أمحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمحها. فقال: لا أمحوها. وهذا تعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الطرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضع يدي عليها، فمحاها لأنه ما كان يقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. وقال: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وهو مسلم، وقد قيده أبوه في بيته. فرآه أبوه حين رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ قال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال:

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقوله وآتوهم ما أنفقوا أي من المهر، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي بعد انفساخ العقد وانقضاء العدة إذا آتيتموهن أجورهن أي المهر. ثم قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي لا تجعلوا الكافرات في عصمتكم، كما أن المؤمنة لا يجوز لها أن تعيش مع الكافر. ثم قال تعالى واسألوا ما أنفقتم أي كما إنكم تعطونهم ما أنفقوا أيضا أنتم اسألوا من الكافرات اللاتي تفسخون عقدهن وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وبعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح كاملة، ويسمي أهل العلم صلح الحديبية فتحاً.